الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على أحسن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أعلم 29، قال ثم أعلم أنه روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه. يعني هذه للأسف يعني من سقطات المحققين. الأصل أن تتربى يعني عن علمائنا حتى وإن غير موجودة في الأصل، إن أن تثبت سواء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التربي عن الصحابة وعن العلماء. هناك مقولة للشافعي يعني يقول فيها رحمه الله تعالى: يعيب بكم أن تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا. الأصل ندعو، والإمام كم مكث يعني يدعو لشيخه. الإمام أبو حنيفة يعني كان لا يمد رجليه باتجاه دار حماد إجلالا وتقديرا له. الآن يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلى عليه. لذلك نحن نقول يعني أول العلم الأدب، والأصل في طلبة العلم يعني المشايخ الذين يدرسون أن يبدأوا مع طالبة العلم بتسليكه في علم السلوك، يعني يقرئه كتابا في أداب طالب العلم. يعني على الأقل يدرس معه مثلا كتاب العالم المتعلم للزرنوجي أو ما شابه، أي كتاب مفيد يتعلم فيه آداب طالب العلم وآداب التعامل مع العلماء. لذلك نحن نقول الذين يعارضون يعني المذاهب وأهل المذاهب، الذي يقرأ في فقه المذاهب أول ما يتعلم الأدب. لماذا؟ أن شيخه بعلمه كيف يحترم يعني هذا الشيخ أو هذا الإمام، كيف فسر هذه المسألة، كيف استنبطها، كيف قاس عليها، فيصبح عنده إجلال لهذا الإمام. لكن الذي لا يتمذهب ويرى في نفسه مجرد عنده المكتبة الشاملة أصبح إماما قرأ حديثين فإذا هو مجتهد، كيف سيتأدب مع العلماء؟ شو السيكة تطالب، يقول لك أنا عندي المكتبة الشاملة فيها ملايين الأحاديث، هذه لم تتوفر حتى لأحمد بن حنبل، فبالتالي أيهما أعلم، أنا ولا أحمد بن حنبل؟ وهكذا يعتقد يعني. يقول لك هو يمضي عمره بجوز يبحث في حديث، أنا بكبس براق الحديث، فبالتالي هو أعلم. طيب، قال ثم أعلم أنه روي عن أبي حنيفة أنه قال: الفقه معرفة النفس. طبعا لما قال معرفة النفس أي العبد، ولكن عبر عن العبد إيش؟ بالنفس، لأن هذه النفس يعني بها الأفعال ومعها يكون الخطاب. قال: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. نقول ما لها؟ اللام للانتفاع، عليها على للضرر، أي ما يقع نفس إما للنفع أو للضرر. قال: ثم أعلم أنه روي عن أبي حنيفة أنه قال: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. الآن سيفصل هذا التعريف. قال: فالمعرفة إدراك الجزئيات. اكتفى نقطة. شوف المحقق حضرته شو حط تحت، قال عن دليل، مع أنه الإمام تفتزاني يعني بعد ما يذكر هذا في التلوية يقول: ولا دليل عليه لا لغة ولا اصطلاحا، أن المعرفة تكون عن دليل. لذلك يعني هذه النسخة للأسف يعني أنا كنت أظن هذا المحقق يعني الياس قبلان يعني أنه على درجة، ولكن أنا وجدت له أخطاء كثيرة يعني أنت تقرأ في تحقيقه، وهو من درجة الذي لا يميز بين الغث والسم. وسنقف إن شاء الله ونحن نقرأ يعني على يعني سقطات قاتلة في التحقيق حقيقة، هذه منها يعني. طيب أنت لما نقلت، لما ذكرت تحت عن دليل، من أين أثبتها؟ أثبتها من التلويح، وما كملت قراءة بقية الكلام. طيب هو بيقول يعني هذه لا دليل عليها لا لغة ولا اصطلاحا، فلماذا تثبتها؟ يعني القاري رجل محقق، لما قال فالمعرفة إدراك الجزئيات نقطة، ولو طيب كان هناك هذا قول راجح يكون عن دليل لأثبته القاري. طيب قال: والمراد بما لها وما عليها. قال: ما تنتفع به النفس، قلنا اللام في لها، وما تضرر به له على وما عليها، وما تضرر به في الآخرة، كما في قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهي متناولة الاعتقاديات كوجوب الإيمان بالتوحيد والنبوة المسمى بعلم الكلام، والوجدانيات كالأخلاق الباطنية والملكات النفسانية الموسومة بعلم التصوف، والعمليات كالعبادات والفرضية والمعاملات العرفية المعروفة بالفقه المصطلح الذي هو الأصغر. لأن يعني الفقه الأكبر يطلق على ماذا؟ لأنه جزء من الفقه العام الملقب بالأكبر. المراد بهما ما يجوز لها وما يجب عليها، يعني المقال معرفة ما لها وما عليها، المقصود في المجموع أي ما يجب عليها أو يباح لها وما يحرم عليها. نحن قلنا عبر بالنفس وقصد به الأفعال العبد نفسه، لكن الخطاب وقع للنفس وهي التي تتعلق بها يعني الخطاب، فبالتالي قال الآن هذا الفعل الذي سيقوم به هذا العبد سيترتب عليه حكم، إما أن يكون فعله مباحا محرما واجبا مندوبا إلى آخره. وفي التلويح الأقسام 12، لأن ما يأتي به المكلف إن تساوى الآن سيأتي إلى القسمة، لماذا أصبحت هي 6؟ أما نقول حيث افعل 6 ولا تفعل 6، الفعل والترك أصبحت 12، سنأتي للتفصيل. الآن بدأ أقسام الحكم سنأتي إليه، نعم، والآن سيقسم وسيذكر يعني ماذا أصبحت القسمة 12 بعد صفحتين. قال وفي التلويح والأقسام 12، لأن ما يأتي به المكلف إن تساوى فعله وتركه فمباح. وبدكم تركزوا يعني في التعريفات التي يذكرها، أن هناك خلاف بين محمد وبين الإمام وأبو يوسف، فهو هذا يعني على رأي محمد هذا التقسيم. قال اللهم صل وسلم، لأن ما يأتي به المكلف إن تساوى فعله وتركه فمباح، يعني لم يرد به دليل لا افعل ولا لا تفعل، يبقى على الإباحة. قال وإلا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب، وبدونه أي بدون المنع مندوب، وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام، وبدليل ظني مكروه كراهة التحريم، وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه. هذه 6 أقسام، من القسم الأول مباح، الواجب، المندوب، الحرام، كراهة التحريم، وكراهة التنزيه، 6 أقسام. قال هذا على رأي محمد رحمه الله وهو المناسب هنا، لأن المصنف جعل المكروه، أي المصنف؟ إيش قصد المصنف؟ التلويح. ارجع للنص، عن مين بنقل هو؟ التلويح هو بنقل عن التفتزان في التلويح. تفتزان الآن، بس هو لا مش مقصود بالتفتزان الآن، التفتزان يشرح ماذا يشرح؟ متن التنقيح. أيوة، إذا صدر الشريعة، المصنف صدر الشريعة، يقول وهو المناسب، لأن المصنف جعل المكروه تنزيها. هو مو التفتزاني اللي بقول في شرحه التلويح من المصنف، ويشرح كتاب المصنف من هو كتابه اللي هو التوضيع على التنقيح، واضح؟ لأن المصنف جعل المكروه تنزيها مما يجوز فعله، والمكروه تحريما مما لا يجوز فعله. لذلك الآن الكراهة إذا أطلقت في المذهب يعني الوضع مكروها دون تحريم، فالمقصود بها كراهة التحريم إذا أطلقت، بل يجب تركه كالحرام، وهذا لا يصح على رأيهما، أي على رأي الإمام وأبو يوسف، وهو يعني سيفصل أن ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، وبدونه أي بدون المنع مكروه كراهة تنزيه إن كان إلى الحل أقرب، بمعنى أنه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب. بينما رأي محمد نكمل، قال وكراهة التحريم إن كان للحرام أقرب، بمعنى أن فاعله مستحق محذورا دون العقوبة بالنار كحرمان الشفاعة. يعني الآن نرجع للتعريف الذي ذكره محمد وضايده هنا، قال لأن المصنف جعل المكروه تنزيها مما يجوز فعله. نرجع على التعريف مكروه تنزيه، قال وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه، وهذا رأي محمد. قال بل يجب ترك الكراهة، وهذا لا يصح على رأيهما. لماذا؟ ما هو الذي لا يصح على رأيهما؟ قال أن ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، وبدونه أي بدون المنع مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحل أقرب، فبمعنى أنه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب. يعني فيها خلاف بين الإمام أبو يوسف ومحمد، هل يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب. الآن حتى تفهم هذا الكلام بدك ترجع تركز، ترجع للتعريفات اللي ذكرناها، وضع تعريف المكروه عند محمد وعند الإمام أبو يوسف حتى تخرج بالنتيجة، وضحت كيف؟ حتى تفهم هذا الكلام مع حاله. طيب، قال ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا، يعني بخلاف ما بقول الشيخ عبد الملك لما نقرأ قال وجوب قال هذا ما يأخذ برأي الجمهور. لا نحن نطلق الفرض يعني الحنفية الفرض نقول الواجب نقصد به الفرض وهذا التقسيم. طيب كيف يميز الحنفية بين الفرض والواجب يعني في التقسيم الأصولي؟ أيوة ظني وقطع. ما ثبت بدليل ظني فهو الفرض، وما ثبت بدليل قطع فهو الفرض، وما ثبت بدليل ظني فهو الواجب. إذا على التقسيمات هاي أيضا إذا بدنا نرجع للتقسيم إحنا قسمناها 6-12 لما نعمل بهذا التقسيم صار 7 التقسيم الحكم عند الحنفية. فرض واجب. الفرض غير الواجب. نرجع هناك مكروه كراهة التحريم مكروه كراهة التنزيه. طبعا الجمهور لا يفرق يعني بين الفرض والواجب. لكن سيد في بعض الكتب يذكرون أن يكون الواجب والفرض دلالة قطعية دلالة قطعية. هذا لا ماشي هذا على في بعض لكن نحن كيف نميز بينه؟ وأيضا هو الواجب أيضا إذا بدك ترجع على كتب المذهب يطلق على السنة أيضا. قل وهذا واجب أي ثبى وجوبه بالسنة، يقصدون ببعض المصطلحات هكذا يعني يطلق الواجب أيضا على السنة. نقول مثلا عن فعل السني يقول وهو واجب أي ثبت وجوبه بالسنة. لكن إحنا نرجع للمسألة أصوليا، دعك من الفروع الآن. كيف نميز أصوليا بين الفرض والواجب؟ ما ثبت بدليل قطعي فهو الفرض، وما ثبت بدليل ظني فهو الواجب. يعني الواجب أقل منزل. الآن متى يظهر أثره؟ الآن لو تركت فرضا اللي بنعبر عنه بالركن أحيانا أيضا، لو تركت ركنا وتركت واجب، الواجب يجزئه سجود سهو مثلا في الصلاة، بينما الركن تطول الصلاة. عرفت كيف الآن في التطبيق؟ قال ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا، لأن استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجب ويقصدون أنها فرض، والحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما. يعني هذا على رأي محمد، إذا أطلق المكروه فيراد به تحريما هذا على رأي محمد. قال والمراد بالمندوب ما يشمل السنة والنفي. كيف يشمل المندوب السنة والنفي؟ يعني الآن أنا أردت حتى تميز تعرف إيش المقصود، نويت لله عز وجل مثلا صيام الاثنين، نفي ولا مش نفي؟ طيب يعني إذا بدأت صيام يوم الاثنين ثم أبطلته هل يبقى بالمندوب؟ أصبح واجبا. أيوة فهمت إيش المقصود هنا؟ قال يشمل السنة والنفل، ولكن إذا أبطل هذا النفل بشروعه فيه ألحق ليس بالمندوب، ألحق به إيش؟ اسم الواجب، لأنه بالشروع إذا أبطله أصبح واجبا. وضحت كيف الصورة؟ طيب والمراد بالمندوب ما يشمل السنة والنفل، فصارت الأقسام 6 ولكل منها طرفان، فعل أي إيقاع على ما هو المعنى المصدري، وترك أي عدم الفعل فتصير 12. يعني الآن أنا لما أقول لك صلي فعل ولا مش فعل؟ نعم فعل. في المقابل الترك لا تترك الصلاة، نأخذ فعل محرم. لا تزني ترك، أمرت بالترك، وأيضا أنا أوجب عليه فعل عدم الزنا، عدم فعل الزنا. وفي كيف الصورتين هنا وهنا، يعني صلي هاي أمر، لا تترك الصلاة، وصارت القسمة الثنائية 6 على هذا كم صارت؟ 12. والمراد بما يأتي به المكلف الفعل بمعنى الحاصل من المصدر، كالهيئة التي تسمى صلاة والحالة تسمى صوم ونحو ذلك مما هو أثر صادر عن المكلف، وطرف فعله إيقاع وطرف تركه عدم إيقاع. الآن هو يعني هذه التصوير لما قال المراد بما يأتي به المكلف الفعل بمعنى الحاصل من المصدر، كالهيئة التي تسمى صلاة، الهيئة التي تسمى زكاة، الهيئة التي تسمى صوم، وهكذا. قال والأمور المذكورة من الواجب والحرام وغيرهما وإن كانت في الحقيقة من صفات فعل المكلف خاصة، إلا أنها قد تطلق على عدم الفعل أيضا، فيقال عدم مباشرة الواجب حرام، يعني مثلا ترك الصلاة، يعني الصلاة واجبة، ترك مباشرة عدم أداء الصلاة حرام، ملحد؟ طيب وعدم مباشرة الحرام واجب، الزنا واجب تركه، شفت القسمة كيف؟ وهو المراد هنا، وإنما فسر الترك بعدم الفعل ليصير قسما آخر، إذا أريد به كف النفس لكان ترك الحرام مثلا فعل الواجب بعينه. يعني لماذا اختار هذه القسمة؟ هو كأنه وضع إرادا وأجاب عن هذا الإرادة. فإن قلت أي حاجة إلى اعتبار الفعل والترك وجعل الأقسام 12، وهل اقتصر على 6 بأن يراد بالواجب مثلا أعم من الفعل والترك؟ قلت هذا الإرادة سيجيب لي، لأنه إذا قال الواجب يدخل فيما يثاب عليه لم يصح ذلك في الواجب بمعنى عدم فعل الحرام، فلا بد من التفصيل المذكور. فإن قلت لأنه إذا قال الواجب يدخل فيما يثاب عليه الصلاة مثلا، طيب ترك الحرام ترك الزنا يدخل، بس لما عمل القسمة الثنائية الفعل والترك دخل فيه ترك الحرام ولا ما دخل؟ دخل. هذا الجواب اليوم. قال ثم لا يخفى أن المراد أن عدم الإتيان بالواجب يستحق العقاب، إلا أنه قد لا يعاقب لعفو من الله تعالى أو سهو العبد أو نحو ذلك. وباقي كلامه واضح، طبعا هذا لسه ما زال ينقل عن تفتزان في التلبية، إلا أن فيه مباحث. طيب قال ثم لا يخفى أن المراد أن عدم الإتيان بالواجب يستحق العقاب، أن أحدهم ترك واجب من واجبات الصلاة متعمدا، نقول له ما دمت في الوقت لابد أن تعيد الصلاة، فلو خرج الوقت يلزمك الاستخفاص، وبالتالي قد يقع عليه عفو الله أو لا يقع. وضحت العبارة؟ هذا قال إلا أنه قد لا يعاقب بعفو من الله تعالى أو سهو من عبد ترك واجبا سهوا ليس متعمدا ليس عليه عقاب. واضح؟ قال إلا أن فيه مباحث، ما زال ينقل عن التفتزاني رحمه. قال الأول أنه جعل ترك الحرام مما لا يثاب عليه ولا يعاقب، طبعا هذه المباحث ذكرها كثيرة، هو اقتصر على مبحث واحد أتى به القارئ هنا، أنه جعل ترك الحرام مما لا يثاب عليه ولا يعاقب، واعترض عليه بأنه واجب والواجب يثاب عليه ففي التنزيل، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وجوابه يعني هو أورد إرادة، جواب هذا الإراد قال أن المثاب عليه فعل الواجب لا عدم مباشرة الحرام، وإلا لكان لكل أحد في لحظة مثوبات كثيرة بحسب كل حرام لا يزول عنه. يعني إحنا قاعدين الآن إحنا ما بنسني ما بنصرف ما بنستغيث، عداد الحسنات شغال على هذا الرأي. وضحت؟ قال وجوابه أن المثاب عليه فعل الواجب لا عدم مباشرة الحرام، إلا لكان لكل أحد في لحظة مثوبات كثيرة بحسب كل حرام لا يزول عنه. ونهي النفس المقصود قال كفه عن الحرام، وهو من قبيل فعل الواجب، ولا نزاع في أن ترك الحرام بمعنى كف النفس عند تهيئ الأسباب وميال النفس إليه مما يثاب عليه. يعني واحد راح يزني وتهيأت لا سمح الله له أسباب الزنا، واحد رق على الباب وجد الزوجة عندها رجال، يقول له أنت مثاب، ولكن لو تهيأت له أسباب الزنا ثم ترك هذا الزنا لوجه الله تعالى، الآن هو المقول كف نهي النفس في هذه الحالة، يعني يكون الثواب عند تهيئ الأسباب. لكن نظور تغير، واحد راح سرق بده يسرق وتهيأت له الأسباب، راح يسرق لقى سيارة الشرطة موجودة، رجع قل له أنت مثاب، لأنه هذا فعل خارج. ولكن لما وصل المحل الأخ تذكر ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال اللهم إن تركت هذا الأمر، كالحادثة التي وردت اللهم صل سيدنا محمد، الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، قال أحدهم أنك كانت لي ابنة عام وقالت لي لا تفض الخاتم إلا بحقه فتركتها لوجه الله، اللهم إن كان هذا الفعل لوجهك ففرج عنا، ففرج. هذا تهيأت له الأسباب وترك هذا الأمر الحرام بعد أن تهيأت أسباب له بأن تذكر الله عز وجل فتركه لله تعالى. في هذه الحالة نقول له أنت مأجور، وإلا إذا نأخذها على إطلاق كما ذكرنا في كل جلوس نحن مأجورون على تروكات كثيرة لا نفعلها، وهذا لا يصح. طيب وقيل الفقه، إحنا مش عرفنا هنا، ثم أعلم أنه روي عن أبي حنيفة أنه الفقه، ذكر تعريف، هاي تعريف ثاني. وقيل الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. ودائما يا شباب عندما تأتون إلى أي تعريف سواء في الفقه أو في غيره، يعني محترزات التعريف لابد أن تعرفوها، وفي رسائلكم إن شاء الله إذا كتبتم رسالة علمية يعني لابد أن يكون هذا التعريف جامع مانع. يعني ربما أنت تقف أردت أن تعرف أمرا تقف على عدة تعريفات، الآن ستختار تعريفا من ضمن هذه التعريفات، أيها أنسب؟ ما الذي يعني راح تيجي أنت هيك ناقشوه غدا؟ لك تختار تعريف عندك، مثلا بدك تكتب مثلا تعريف العرف، عرفه فلان وعرف فلان وعرف فلان، انت اختار التعريف، ما الضابط له ان يكون جامعا مانعا؟ يعني يجمع جميع ما يتعلق بالتعريف ويمنع عنه أن يدخل ما ليس في التعريف فيه. يعني لما نقول الآن نقول مجلس العلم في هذا الصباح لو بدنا نعرفه، نقول هو الذي يجمع فلان وفلان وفلان، جمع جميع الأجزاء ولا جمع جهم، ويمنع أن يدخل فيه ممن لم يحضر. هاي جامع معنا، وضحت كيف الصورة؟ طيب. قال الفقه هو العلم. العلم يطلق عدة إطلاقات، يعني قد يطلق العلم على صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، وضحت؟ صيغة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، وهذا يشمل التصور والتصديق. كيف قرأت المنطق صح؟ تصور هذا التعريف له بقول صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، هذا يحتمل التصور والتصديق. مثلا نوضح، قال فإذا قلنا العلم حادث كان العلم بالعالم فقط أو بالحادث، أنا مش مكتوب عندكم، أنا مش نميز التعريف، أو بالحادث فقط أو بنسبة الحدوث إلى العالم من غير حكم بثبوته أو نفيه تسمى تصور. فإذا أثبتنا أصبح تصديق. هذا الإطلاق الأول على العلم. الإطلاق الثاني، اللهم استجب، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. إذا طابق هذا الواقع عن دليل يسمى أيضا علما. طيب هنا إيش المقصود فيه، الأول ولا الثاني؟ يحتمل الاثنين، ولكن إذا أطلقناه على الأول خرجت التصورات، وإذا أطلقناه على الثاني قلنا الواقع عن دليل خرج التقليد. وضحت؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد. فبالتالي يخرج عنه الظن والشك والوهم جزم فيه أو لا. طيب لماذا يخرج الجهل؟ قال الجهل فلأن الجزم فيه غير مطابق للواقع. واحد جاهل شيء بيقول لك لا هذا هيك، حتى لو جزم به، ولكن هل هذا الجهل مطابق للواقع؟ غير مطابق للواقع. طيب التقليد لا يكون عن دليل، فبالتالي لا يسمى أيضا علما. طيب اللهم صل، وضحت العلم. طيب قال وقيل الفقه هو العلم بالأحكام، والحكم إدراك الثبوت أو الانتفاء أو إدراك الوقوع أو اللاوقوع. العلم بالأحكام، نقول العلم بالأحكام خرج العلم بغير الأحكام، مثلا العلم بالذوات، العلم بالصفات، هذه لا تسمى أحكاما. الشرعية خرج الأحكام غير الشرعية غير مستفادة من الشرع، مثل الأمور العقلية. يعني لما نقول مثلا العالم حادث هذا حكم عقلي، النار محرقة هذا بالحس، وضحت؟ طيب الشرعية لما قيدها بالشرعية إذا خرج قلنا غير الشرعية كالعقلية أو الحسية. العملية هي مستفادة من الأعمال، أيوة خرج النظرية، مثل ماذا؟ يعني العلم الاعتقادي علم شرعي أليس كذلك؟ ولكنه ليس عملي. المستفادة من أدلتها التفصيلية، التفصيلية أي الجزئية، هي مقابلة لماذا؟ الإجمالية اللي هي اللي نسميها الأدلة الإجمالية أو الكلية. إذن هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. هو فصل في الأسفل قال وخرج العلم بغير الأحكام من الذوات والصفات، والعلم بالأحكام غير المأخوذة من الشرع كالأحكام مأخوذة من العقل، كالعلم بأن العالم حادث، أو من الحس كالعلم بأن النار محرقة، أو من الوضع والإصطلاح كالعلم بأن الفاعل مرفوع. وخرج العلم بالأحكام الشرعية النظرية وتسمى، يعني لما قلنا إحنا عملية تخرج النظرية مثل الأمور الاعتقادية ككون الإجماع حجة، هذا الكلام ليس صحيحا. هذا الكلام من المحقق، ليش أنا قلت لكم مش دقيق؟ لأنه كون الإجماع حجة هذا داخل في التعريف، لأنه حكم شرعي. لماذا؟ لأن معنى حجة أي يجب العمل به، والعمل يدخل في العملية ولا لا يدخل؟ فبالتالي ذكروا هذا الكلام المحقق يعني يدل أنه بس مجرد ينقل، مش فاهم مش بقول. كون الإجماع حجة والإيمان واجب الأخير. وخرج أيضا علم الله تعالى وعلم جبريل والرسول عليه السلام، وكذا علم المقلد أنه لم يحصل من الأدلة التفصيلية. طيب شيخ، يعني أنه قصد أنه الإجماع حجة، أنه الإجماع لأنه من الأدلة الإجمالية، لا احنا قلنا على العملية خارج النظرية. ده هو قصده الآن هو مثلا هو لما قال شوف انت قال تسمى اعتقادية وأصلية ككون الإجماع حجة، انه هذا لم يجعلها من العملية. لما نقول انه حجة يعني يجب العمل به، وبالتالي هي عملية، كيف اخرجها؟ لا ممكن هو الشيخ يقاصها على التفصيلية. لا لا يعني لا هو قال وخرج العلم بالأحكام الشرعية. نعم إيش يعني طبعا لأنه في الشيء علامات ترقيم واضحة. قال النظرية وضرب الأمثلة عليها، قال تسمى النظرية الاعتقادية ككون الإجماع حجة والإيمان واجبة. وخرج أيضا علم الله تعالى. لما تكون تراجعوا هاي المباحث تدقيقها تجدوه في أصول الفقه لأبو النور زهير، يعني أنا بنصحكم بقراءة هذا الكتاب، وصح على منهج المتكلمين يعني ليس طرفنا، لكن هو أعاد صياغة نقول كتب المتكلمين أو حتى جمع الجوامع بطريقة مبسطة بأسلوب جميل يعني. ولكن طبعا حتى الأسلوب إن كان سهلا يعني مش دارس أنت منطق وعلم كلام، كثير من المصطلحات لن تفهم. وفي مذهبنا يعني على نمط هذا الكتاب تبع ابن نور، كتاب اللي هو المحلى، وقلت لكم عنه مش معي والله في المدرسة ولا كان ورجيتكم عليه، هو الوصول إلى علم الأصول المحلاوي الحنفي، ذكرناه المرة الماضية، أو تسهيل الوصول إلى علم الأصول. تسهيل الوصول إلى علم الأصول موجود مطبوع في الدار الأزهرية بجدوع عن المنديس. هذا أعاد صياغة التلويح والمنار مع بعض بشكل عام يعني بطريقة أبو النور، بطريقة سهلة ومبسطة، طبعا مبسطة للي قارئ. بس واحد عمره ما قرأ في الفقه ولا في الأصول ولا قارئ منطق ولا قارئ علم كلام كيف يتعرف على هذه المصطلحات؟ طيب. كأنه هو خلص لما يعني هو كأنه يمشي على طريقة يعني بعض كتب أصحاب المذهب، يعني بعض كتب أصحاب المذهب يعني المعتمد هو القول الأول، ثم ما يذكره بعد القول الأول أقوال ضعيفة. في بعض يعني لابد أن تعرف مصطلحات الكتاب. بعض علماء المذهب عندنا يذكر أقوال ضعيفة أولا والقول الراجح هو القول الأخير له، فأنت بدك ترجع للمصطلح. فأنت الآن بدك تتبع منهج القاري في هذا الكتاب، هل هو دائما يذكر هكذا؟ هو لما قال قيل هي صيغة تضعيف بمعنى أنه اعتمد الأول، ولكن هل سيستمر على هذا المنهج؟ راح نشوف. طيب وقيل نعم العلم هنا أليس هو بمعنى المعرفة؟ هو حصول المعرفة في النهاية. إذن كتب الفقه لا يعرف، لماذا نسميه الفقه؟ تجوزا مجازا؟ هو تجوزا سنأتي الآن سيذكره. يعني ما الفائدة في العلم لو قلنا مثلا هو الأحكام الشرعية العملية لا يكفي؟ لا العلم بالأحكام، لأن الأحكام موجودة يعني حكم الصلاح موجودة، ولكن متى يحصل؟ إذا علمتها تسمى فقها. يعني الآن أنت الآن مسألة رياضية موجودة ولا مش موجودة؟ الآن قرأت هذه المسألة لكن دون فهم، أن نقول فقهت المسألة؟ إذا فهمتها نقول فقهتها. وكذلك هنا هذه العلوم الموجودة، الأحكام موجودة في الكتب والعلماء وكذا، واستنبطوها وخلصوا الحمد لله رب العالمين. أنت لا، إذا علمتها وفقهتها وفهمتها نقول علمتها، ولكن دون معرفة سابق، معرفة وتمييز وإدراك لها لا تسمى يعني علما بها. يعني الآن هذا الكتاب مثلا الاختيار فيه أحكام شرعية، هل تقول أنت كأنك عالم بها؟ إذا قرأته وفهمته وأنك علمت هذه الأحكام. لكن نقول له كتاب الفقه تجوزا. تجوزا ولا؟ ولا الفقه هل يطلق على الكتاب وعلى الأوراق اللي فيه؟ لا، على الفهم. لذلك هم مش قلنا هنا في التعريف، قلنا فالمعرفة إدراك الجزئيات، لك تربط لأن هذا فيه جزئيات من غير إدراك لها لا تصبح فقيه ولا فهم. طيب كان المصنف يذكر أقسام شرعية سيدة، لماذا هنا ذكر تعريف الفقه ثم ضعفه وما ذكر بدله يعني التعريف الصحيح؟ لا احنا قلنا احنا بدنا الان نتبع منهجه، لان هو ذكر القول الاول عن العلم، معرفه النفس ما لها وما عليها، هذا تعرف الفقه؟ ما هي ثم اعلم انه روي عن الامام عن ابي حنيفه انه قال الفقه معرفه النفس ما لها وما عليها، وفصل في هذا الكلام بدليل انه اعتمد وراح نقل عن التلويه وكذا. الان ثم اتى بهذا التعريف وقيل على التضعيف. طبعا هذا لما قيل وقيل، انت لو قرات يعني كتب المتكلمين هم يعرفون الفقه بهذا التعريف، كانه يعرض يعني بضعفه تعريف الشافعيه. عرفت؟ وفي كتب الشافعيه اصلا تجد بهذه الطريقه لما يذكر راي الحنفيه وقيله يعني، لكن من باب الادب هو يعرض تعريضا ولا يصرح. يعني انت فتحت كتب المتكلمين تجد الفقه قال هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المستنبطه من ادلتها التفصيليه، هو بقول وقيله يعني اشاره الى ضعف تعريف اصل يعني غير اصحابه، يعني هو لم يقيم لهذا التعريف وزنا مقابل تعريف الامام. فهمت كيف وضحت؟ طيب، وقيل والعلم بالاحكام الشرعيه العمليه المستفاده من ادلتها التفصيليه، فيختص حينئذ بالفقه الاصغر المصطلح عليه عند الفقهاء الصوريه. شو رايكم بهذه الكلمه؟ يقول بعد ما ذكر التعريف، قل فيختص حينئذ بالفقه الاصغر المصطلح عليه عند الفقهاء الصوريه. يعني هل هذه كامله مره واحده نقول يعني عباره واحده، ولا نقول مثلا بالفقه الاصغر المصطلح عليه عند الفقهاء نقطتين رأسيات الصوريه؟ مش خطر اكيد الصوريه، يعني هي فيختص الصوريه حينئذ بالفقه. يعني طيب ما معنى الصوريه؟ هي ايوه احكي خافش احكي. ما يكون الشيء ما به الشيء بالفعل يسمى صوريه. يعني نسميها مثلا عله صوريه او عله غائيه او عله بالفعل بالقوه. هو لما قال بالصورية أي ما به الشيء بالفعل، يعني كأنه بيقول لك الفقه هو العلم أظهر المصطلح عليه عند الفقهاء. وضحت؟ هذا يسمى فقه. قال ثم أعلم أن نظير القياس المستنبط من الكتاب قياس حرمة الساعة في وقت. ثم أعلم أن نظير القياس المستنبط من الكتاب قياس حرمة اللواط على حرمة الوطء في حالة الحيض الثابت قوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، والعلة بجامع إيش؟ الأذى. الأذى، حصول الأذى، يعني اتيان المرأة من دبرها مثلا، نحن نتكلم الآن على ما يملكه، وكذلك اتيان المرأة في حال الحيض يحصل به أذى ولا يحصل أذى. فقال قياس، قال قياس حرمة اللواط على حرمة الوطء في حالة الحيض الثابت قوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، والعلة هي الأذى، فتحرم اللواط بالطريق الأولى إذ الأذى في المنصوص مجاور يزول ساعة فساعة وفي غيره مستدام لا يزول. هذا تعليل. يعني الآن حصول الأذى في جماع المرأة وهي حائض قال هذا غير دائم يزول ساعة بعد الساعة، الآن عندما تطهر زال الأذى، بينما الأذى الموجود في اللواطة هل يزول؟ لا. لا، قال فهو مستقر. فتحرم اللواطة بالطريق الأولى إذ الأذى في المنصوص مجاور يزول ساعة فساعة وفي غيره مستدام لا يزول، فإذا ترتب الحرمة على الأذى العارضي فعلى الأذى اللازم أولى. كذا في شرح المنار لابن فرشتل هو ابن ملك، شرح ابن ملك على المنار وحاشيته للرهاوي، قلنا لكم هاي مطبوعة يعني مع الحواشي، في طبع لابن ملك اللي هي هاي لوحدها وبها مشي العيني، والطبع القديم اللي هي التركية في دار السعادة شرح ابن ملك مع الحواشي الرهاوي وغيره. واعترض عليه أيضا هذا من الجميل، يعني نحن نعتبر أنه أنتم قارئين شيء من الأصول، ولا هي لا تلزم هاي الاعتراض الإرادات ورد الاعتراض. قال واعترض عليه بأن حرمة اللواطة لو ثبتت بالقياس لوجب ألا تكون محرمة قبل نزول هذه الآية اللي قول الله تعالى قل هو أذن، معناته قبل هذه الآية إذا من نقول أنه ثبتت حرمتها بالقياس معناته قبل نزول هذه الآية ما كان محرم اللواطة، والحال أنها محرمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد في حق قوم لوط، وقد تقرر في موضعها أن موافقة الحكم للدليل لا يقضي أخذه منه أي من الدليل، وأجيب بأن شرائع من قبلنا إنما يلزمنا إذا قصت من غير نكير، وسنأتي لتفصيله. فالاعتراض إنما يتوهم ورد، يعني الآن يرد هذا الاعتراض على اللي قال انه بمعنى اذا بده يقول انه ثبوت الحرمه بالقياس معناته قبل نزول الايه كان مباحا مثلا او غير محرم. قال فالاعتراض انما يتوهم وروده اذا ثبت تاخر هذه الايه عن القصه المذكوره في القران الوارده في قوم لوط على ان نجيب يعني على الاعتراض بان المقيس حرمه اللواطه في المراه لانها كانت محرمه قبل نزول هذه الايه ليس على الاطلاق. نحن نتكلم عن اللواطه في المراه وهذا كان محرما قبل يعني نزول الايه. واما المستنبطه من السنه الان حكى عن العله او القياس المستنبط من القياس الان سياتي الى المستنبطه العله من السنه. قال كقياس حرمه قفيز من الجس. الجس اللي هو طرف الجس جبسين نسميه جبسين زي الاسمنت. كقياس حرمة قفيز من الجس بقفيزين على حرمة قفيز من الحنطة بقفيزين الثابت لقوله عليه الصلاة والسلام الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. بما أنه اتحد الجنس فالزائد ربا. هذا علم مستنبط. ومن الاستنباط من السنة قوله عليه الصلاة والسلام الهرة ليست بنجسة. طيب ما هي العلة؟ أنها طوف. طيب الفار يطوف أو لا يطوف؟ فبالتالي يأخذ حكم القياس على نفس العلة. قال لأنها من الطوافين عليكم كما رواه الأربعة من حديث مالك وصححه الترمذي. والترمذي يعني التاء بالضم والفتح والكسر والأصح أنها يعني يقدم أنها بالضم وصححه الترمذي وأخرجه ابن حبان وابن خزيمة. فلا عبرة بقول ابن منذر أنه لا يثبت يعني هذا ما ناش فيه الآن. فإذا عرفنا على علية الطواف قسنا على سؤر الهرة سؤر سواكن البيوت في عدم النجاسة بجامع علة الطواف كالفرق. وأما المستنبطة من الإجماع فنظيره قياس الوطء الحرام على الحلال في حرمة المصارك قياس حرمة أم المزنية على حرمة أمته التي وطئها. الآن دخل بزوجته أو حتى من دون دخول بالزوجة يعني نحن على القاعدة العقد على البنات وحرم الأمهات والدخول بالأمهات. احنا نعكس الآن الصورة إذا دخل بأمها حرمت أصبح حرمة المصارة والعقد على بنت يوجب حرمة المصارة مجرد العقد. طيب الآن لو زنى بامرأة هل تثبت المحرمية أو لا تثبت بهذا الوضع؟ عندنا تثبت عند الشافعية لا تثبت. لماذا؟ خاصة مثلا الولد حتى أن الشافعي جوز يعني أن يتزوج ابنته من الزنا لأن النسب لا يثبت عنده أيوة إلا بطريق شرعي عند الإمام الشافعي. طيب نحن يعني ماذا لم نجوز ذلك؟ أنه جعلنا العلة هي الوضع والوضع حاصل سواء بحلال أو بحرام. مضحك هسه راح يفصل هذا الكلام يعني هذا مختصر راح نتكلم حتى ما نتأخر عليكم. قال وأما المستنبطة من الإجماع فنظيره قياس الوطء الحرام على الحلال في حرمة المصاهرة كقياس حرمة أم المزنية على حرمة وطء أم أمته التي وطئها. والحرمة في المقيس عليه ثابتة إجماعا ولا نص فيه. والحرمة في المقيس عليه ما هو المقيس عليه؟ حرمة المصاهرة بوطئ أيوة اللي هو الوطء بالوطء الحلال ولا نص فيه. بل النص ورد في أمهات النساء من غير اشتراط الوطء وتوضيحه أن الوطء الحلال يوجب حرمة المصاهرة بالإجماع فيوجبها الزنا قياسا عليه بجامع جزئية الثابتة بالوطء متأجد الحنفية. قال ابن الهمام رحمه الله تعالى يعلم أن الدليل يتم بأن يقال هو وطء سبب للولد فيتعلق به التحريم قياسا على الوطء الحلال بناء على إلغاء وصف الحل في المناط. يعني أخذ كأن الجزئية هي العلة أي والوطء بغض النظر هذا كان وطء حلال أو حرام. قال وهو يعتبره فهذا منشأ الافتراق. وهو يعتبره من؟ الشافعي. أيوة وهو الإمام الشافعي يعتبر هذا الحل أنه لابد أن يكون حلالا حتى يثبت النسب وإلا هو حرمة المصاهرة إلى آخره. فإن كان محرما لا يثبت لا حرمة مصاهرة ولا نسب يعني الوطء. أما الحرام عند الشافعي قلنا لا يثبت فيه لا حرمة نسب ولا حرمة مصاهرة إلى آخره أو عفوا لا يثبت فيه نسب ولا حرمة مصاهرة. قال ونحن نبين إلغاء يعني كأنه يأتي بدليل يعني الطرف المقابل لاش نقول الخصم إن كان بعض الحين فيه يصرح الشافعي يصرح وقال خصمنا نحن نقول كله مجتهد ونحن نبين إلغاؤه شرعا بأن وطء الأمة المشتركة وجارية الإبن والمكاتب والمظاهر منها وأمته المجوسية والحائض والنفساء ووطء المحرم والصائم كله حرام وتثبت به الحرمة المذكورة، فعلم أن المعتبر هو في الأصل هو ذات الوطئ من غير نظر لكونه حلالا أم حراما. يعني إيش العلة جعلها؟ لماذا؟ إنه علة التحريم هي الوطء. الشافعية الشافعي رحمه الله ما الذي جعله العلة لحرمة حتى تثبت حرمة المصاهرة؟ أن يكون حلالا، يعني عقدا صحيحا يتحل له، فبالتالي إذا وطأها ثبتت حرمة المصاهرة. نحن عندنا بنفس الوطء تثبت سواء كان حلالا أو حرام، لذلك عدد قال سواء كان مكاتبا ولا جاري ولا مجلس ولا حاب، بما أنه حصل الوطء تثبت حرمة المصاهرة. قال وما رواه أي الشافعي استدل به من قوله عليه الصلاة والسلام لا يحرم الحرام غير مجري على ظاهره، لأن هو بيمثل يقول أرأيت لو بالغ أو صب خمرا في ماء قليل مملوك له لم يكن حراما، مع أنه يحرم استعماله. عندك ما رحت تبولت في هذا الماء حرام في مالك، أتلفت مالك مش حرام، لكن لو بالغ فيه فاستعمال هذا الماء النجس الآن أصبح محرم. وضحت كيف صورة؟ قال أو صب خمرا في ماء قليل مملوك له لم يكن حراما مع أنه يحرم استعماله، فيجب كون المراد أن الحرام لا يحرم باعتبار كونه حراما، وحينئذ نقول بموجبه أي الموجب له، نقول بموجبه أي الموجب له، إذا لم نقل بإثبات الزنا حرمة المصاهرة باعتبار كونه زنا بل باعتبار كونه وطئا. يعني هو يدور كله يوضح أنه العلية هي الوطئ. ثم أعلم أن كل دليل من الأدلة الشرعية إنما يثبت به الحكم إذا كان مشتملا على شرائط تذكر في مواضعها، ولا يكون الدليل منسوخا، ولا يكون له معارض أو مساوي، معارض مساوي أو راجح، ويكون القياس قد أدى إليه رأي المجتهد، حتى لو خالف رأي المجتهدين يكون باطلا. هي صحيح مش شكل عبارة حطتها هو في النص، ويكون القياس بس نتكلم عن المعنى وشي. قال ثم أعلم أن كل دليل من الأدلة الشرعية إنما يثبت به الحكم إذا كان مشتملا على شرائط تذكر في مواضع، سيأتي كل واحد بتفصيلها، الكتاب السنة الإجماع القياس، ولا يكون أيضا يشترط أن لا يكون الدليل المستدل به منسوخ، لأنه لا يثبت الحكم المنسوخ وإنما بالناسخ، ولا يكون له معنى. إذا تعارض دليلان أيهما أن يرجح؟ ما ثبت له قرينة أو دليل يرجحه على دليل مساوي له، يعني تساوي دليلان كيف نرجح واحد؟ لابد من دليل مرجح، والآن طرق الترجيح كثيرة سنأتي إليها إن شاء الله. ويكون القياس قد أدى إليه رأي المجتهد حتى لو خالف رأي المجتهدين، العبارة في التلويح مش شيء، يعني للأسف يعني هذا المحقق ليش قلت لك غير دقيق، يعني هي الآن هو ينقل كلام التلويح يرجع للتلويح شو التلويح، حتى لو خالف إجماع المجتهدين مش رأي المجتهدين ضبطوه حتى تصح العبارة. ويكون القياس قد أدى إليه، الآن اجتهد وأدى يعني اجتهاده يعني بالقياس إلى مخالفة الإجماع، نقول اجتهادك باطل مخالفتك الإجماع، وهذا مش الرأي مجرد الرأي، ولا أصلا هو ممنوع أن يقلد رأي غيره، ولكن كان إجماعا حصل الإجماع وثبت الإجماع لا يجوز له أن يخالف الإجماع حتى تصح العبارة. ورجعوا للتلويح غدوة تجدوها حتى لو خالف إجماع المجتهدين وليس رأي. قال الإسنوي رحمه الله تعالى أن هذا الكلام هو كله الآن مدح في علم أصول الفقه، حتى نقرأه بس سريعا إذا حدا بحب يقرأ، لأن يعني ما فيش في شيء، عشان المرة الجاية نبدأ بالكتاب. يلا في وقت مع الشباب اقرأ شيخ حسنين. وقال الإسنوي رحمه الله في كتاب التمهيد وبعده فإن أصول الفقه علم عظم نفعه وقدره، كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وعظم قدره وعلى شرفه وفخره، إذ هو مسار الأحكام الشرعية ومنار الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا، ثم إنه العمدة في الاجتهاد وأهم ما يتوقف عليه من المواد، كما نص عليه العلماء ووصفه به الأئمة الفضلاء، وقد أوضحه الإمام في المحصول فقال أما علم الكلام فليس شرطا في الاجتهاد لعدم ارتباطه به. وكذلك حتى يكون مجتهد مش لازم تكون عالم كلام، لأنه إحنا المجتهد بالجزئيات بالفروع بعلم الفروع اللي سميناه إحنا فقه، فبالتالي لا يشترط أن يكون عالما بعلم الكلام. أيوة. قال أما علم الكلام فليس شرطا في الاجتهاد لعدم ارتباطه به، وكذلك علم الفقه لأنه نتيجته، بل يشترط فيه أمور وهي أنه يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام. هاي الشرط الأول، أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق به الأحكام، اللي هي آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. قال ويعرف المسائل المجمع عليها وحتى لا يخالف، يعني قوله اجمع هاي الشرط الثاني، والمنسوخ منها أي ثلاث، وحال الرواة أربعة، لأن الجهل بشيء من هذه الأمور قد يوقع المجتهد في الخطأ، قد يوقع المجتهد في الخطأ، وأن يعرف اللغة إفرادا وتركيبا، لأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية، وشرائط القياس هذا شرط آخر، وأن يعرف اللغة إفرادا وتركيبا شرط، شرط لأن الأدلة من الكتاب والسنة، الرابع حال الرواة، نعم الخامس أن يعرف اللغة إفرادا وتركيبا. قال وشرائط القياس لأن الاجتهاد متوقف عليه وكيفية النظر، الشرط السادس يعني نعم. شرائط القياس لأن الاجتهاد متوقف عليه، وسبعة كيفية النظر وهو ترتيب المقدمات، نعم أي سبع شروط أكمل. فأما الخمسة الأوائل، فأما الخمسة الأوائل فيكفي فيها أن يكون عنده تصنيف معتمد في كل واحد منها يرجع إليه عند حدوث الواقعة، لا يشترط أن يكون حافظ القرآن وحافظ آيات الأحكام وحديث الأحكام، نعم. فإذا راجع ذلك فلم يجده فيها غلب على ظنه نفي وجوده، حتى بالغ الرافعي وقال إنه يكفي في علم السنة أن يكون عنده سنن أبي داود، والذي قاله متجه، فإن ظن العدم يحصل بعدم وجوده فيه، فإن ظن العدم يحصل بعدم وجوده فيه، والظن هو المكلف به في الفروع. وبالغ النووي ولا النووي والله هو نسبة إلى نووي في الرد، وين نوة تعرف وين نوة؟ في حوران، في حوران في سوريا، لأنه حوران إذا أطلقت يعني تشمل حتى الأردن، تشمل إربد، تشمل جرة كل هاي السهل الشمالي كامل، ولكن بالتحديد يعني ما نسبة إمام النووي إلى بلدة نوة في حوران في سوريا. قال في الرد عليه في تمثيله بسنن أبي داود لتوهمه من كلامه خلاف مراده ومرامه، اللي هو التوسيع يعني في شروط المجتهد، إنه والله كان عنده سنن أبو داود في الحديث في كفي، أبو داود الإمام النووي ما عجب، نعم حد كبير يعني إيش أبو داود، أبو داود شو جمع، وأصلا حتى في سنن أبو داود فيه ضعيف، يعني هل تكفي هذه يعني يصبح مجتهد؟ معناته إذا بدنا نتساهل معناته كمان عنده الشامل ومجتهد، يعني مش بس أبو داود عنده، يعني هم أحيانا الجهل قد يحمل صاحب يعني مثل هذا هاي أنتوا علماءكم بقولوا عند أبو داود بكفي، أنا عندي الشامل وكل كتب الحديث والمسانيد اللي بيعرفها حتى البخاري بيعرفها، عشان ما كانش موجود في زمنه ولا النووي ولا ابن حجر ولا غيره، بتكون مش يعني أقول برأي مجتهد، ويأخذ بس سنن أبو داود بشرح الخطابي ويعرف بس يوازن، ومش بس يعني يوازن، كان الشيخ عماد الله يجزيه الخير تعرفوا الدكتور عماد الزبن، يعني هو حجتنا في اللغة في البلد هاي زي ما نقول، ويدرس هو لغة، يعني هو يعني بدأ طريقه يعني سلفي، ثم يعني ما عجبه لأنه يعني هو رجل عالم يعني حقيقة في اللغة، شو هالمنهج هذا، وصار يأتي السلفية بدهم يدرسوا كذا ويصير يسأل فيه في اللغة، طبعا صفر في اللغة، يعني انت كيف يعني تتكلم مع فلان وفلان وفلان وحاسب حالك مجتهد، ما انت اقعد محترم زي الطلاب لسه نعلمك الفعل والفاعل وكذا، هذا معظمهم والله العظيم اذا قرا عباره يلحن فيها، تكلم طوالي اول ما بنط اذا نقول اول ما شطح نطح، تكلم في ابو حنيفه وضعفه المحدثون وضعفه، بالتالي ابو حنيفه عنده لا يؤخذ منه، حتى احدهم كان يعني والله حسب كان يصرح على المنبر يقول عن أبي حنيفة أو جيفة، ليش احنا بنقول يعني قراءة كتب العلماء، قراءة الكتب المذهبية، كتب الأصول، أول ما تعلم طالب العلم الأدب يعرف العلماء قدرهم، بس اللي يتعلم من النت يتعلم من الشامل لا شيخ له لن يتعلم الأدب، فيعني زي ما يقول الشيء لا يستغرب من معدنه، فلا تستغرب أن يكون قليل أدب مش متأدب بأداب أهل العلم. طيب قال: وأما اللغة فالمعتبر منها معرفة المفردات الواقعة في الكتاب والسنة، ومعرفة فهم التراكيب من الفاعلية والمفعولية والإضافة ونحو ذلك. اللغة أصلا جزء بدأ عندهم أصلا دون دقائق العلمين العلمين، وهذا المقدار يسير جدا. يا سيدي حققوه وإحنا نرد عليكم. ومع ذلك فالشرط هو القدرة على الاطلاع عليه عند الاحتجاج إليه لا حفظه. إنه تحصله سهل يعني تصير تعرف الفاعل، بس كيف تحتج به؟ يعني كثير من الناس الآن تجده مدرس لغة عربية، مدرس نحو، بيعرف الفاعل مفعول به، لكن هل يستطيع أن يحتج؟ يعني مثلا يقرأ آية يقول والله هذه الآية مثلا استنباط اللغوي كذا بدليل كذا ودليل كذا، هل يقدر يستنبط استنباط اللغوي من هذه الآية مثلا أو الحديث؟ لا، مو بس بيعرف يقول لك هذا فاعل مرفوع، هذا مفعول به منصوب، هذا نائب فاعل مرفوع وهكذا. ولكن هل هذا يمكنه من الاستنباط؟ لا يمكنه الاستنباط. لذلك قال: فالشرط هو القدرة على الاطلاع عليه عند الاحتياج إليه لا حفظه، وترتيب المقدمات أيضا يسير. لكن تطبيقها وانه بده يبلش موضوع الجيش. يعني هيك الان انت لما بتقرا في كتب العلماء ما بتلاقي الخربطات هاي، انه بخربط الامور وبقلبها وكذا. اقرا للمعاصرين تلاقيه بشرق وبغرب من فوق تحت. ليش؟ لانه ما عنده يعني اساسيات العلوم، ما تعلمها، هو مجرد فكر انه صف كلام بصير عالم، صف كلام انقل من هون انقل من هون، يعني ما هو متعارض ما هو متناقض، انت خلص طلعت كتاب انت عالم صرت. وصيروا طلابه يعني اثنين ثلاثة بيكون عنده، صيروا يقولوا شيخنا العلامة. هؤلاء لو بيعرفوا، والله هذا منتشر الآن للأسف في الفيس، يعني كل واحد بيعرف الشيخ قال شيخنا العلامة. طبعا هذا لجهل بمعنى العلامة، مستقل إيش معنى العلامة، يعني هذا الوصف، يعني يدوب إحنا نطقه على المجتهد ونقولنا لمشيخنا العلامة، يعني باب التجوز. حتى المفتي، يعني المفتي مثلا في عرف الأصوليين والمجتهد، لكن احنا تجوزا يعني من ينقل الفتوى يقولوا عنه مفتي أو أفتاه فلان، لكن احنا ننقل الفتوى، ولو المفتي هو المجتهد وقس عليه. زي الددو شيخ يطلع منه وانا بطلع شو بطلع يا رجل، بعدين معك شو قسني ولا الددو ولا غيره بزماننا كله. يعني يا رجل طيب مشان أقول لك السوكي بعضهم لم يسلم له الاجتهاد، إمام السيوطي يا رجل على عظمته اللي أكثر يعني من 500 مؤلف لما أدى اجتهاد ودوا له أسئلة هرب ما قدرش يجاوبها، لم يسلم له مجازا ولا والله حتى على المجاز ولا على شبه المجاز. إحنا أقول لك أنا بقول لكم شغل دائما لطلبة العلم، يعني هاي كان ذكرها الشيخ عبد الكريم مدرس رحمة الله تعالى، سألوه إنه ليش طلاب العلم الشرعي البخرى عند المشايخ يعني في الجامع أقوى من طلاب الجامعات؟ قالهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أنا أن الجامع مذكر والجامع للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا من فطانتي رحمة الله عليه. فأنت كم واحد من حضرات الموجودين في الجامعات الآن يعني كل يهدف إلى يعني حقيقة هذا العلم يدفن، يجرؤ إنه يدرس كتاب قديم؟ يقول لك مو الطلاب ووضع الطلاب يا أخي. نعم. إلزم الطالب. نعم. علمه على منهج مرتفع بصير. يعني إحنا أيامنا بتذكر بالتسعينات كان يدرس الاختيار في الجامعة الأردنية، ليش بطلت تدرسه؟ أنه الأجل اللي خرجتوهم ما درستوهم هذا الكتاب، ولا يجروا أنه يقرأ أصلا، هو مش فاهم ودي درسه للطلاب، وإذا بدرسه للطلاب بيفضحها يعني تكلموا تعرفوا أن المرأة مخبون تحت لسانه. من بالك لو تقول له بتلاقي يعني في الامتحانات الشامل سواء في الجامعة الأردنية أو في جامعة العلوم الإسلامية لما حطوا برنامج امتحان الشامل للماجستير المراجع أصول البزدوي أصول مش عارف شو أصول السرخسي، هاي الطلاب والله لم يقرأوا لا في ماجستير ولا في دكتوراه، بس هيك يعني تبجحا. كم واحد يستطيع مثلا من أساتذة الجامعات انه يقرأك مثلا كشف الأسرار او يقرأك أصول السرخسي؟ اقول لك ولا هذا يقرأك المختصر قل. يعني شو اللي بيخلينا نتمسك احنا بالشيخ عبد الملك؟ هذا زلمة متعلم صح عالم وقرأ وفهم هاي الكتب وقرأها على مشايخه، واحنا على نفس الطريق نقرأ. لكن هذول في الجامعات كم دكتور يعني على هذه الطريقة؟ لأن بطلع في كل جامعة 2 3 يعني درسوا على طريقة المشايخ، احنا بنعمل وفر ولا كلها درسوا، يعني انتوا بتدرسوا الجامعات وبتعرف كل عاد سيات صغيرة مسويها الدكتور كلها أخطاء، وتخرج يصير دكتور، لما يصير دكتور بتوظف ليش تقول له مرحبا؟ قال قل لك ليش الأمة بترجع لورا؟ قال وأما شرائط القياس أنا بدخلكم شغلة أخيرة معلش طول حكاية الشيخ عبد الملك. في طالب ناقش دكتوراه في العراق أيام، كان من المناقشين الشيخ عبد الموجود، سمعت القصة، وكان محسوب على عزة الدولة وعطوه تقدير امتياز وكذا. فبعد المناقش جاء الشيخ عبد الملك قال له الشيخ بدي إجازة. قال له ابني على إيش إجازة؟ قال له أنت أعطتوني امتياز وكذا. قال له عيني هاي الدرجة نعطيها حتى للبقر، بدك إجازة شوف لك ملالي يعني عالم، روح أقعد عنده 10 سنين وبعطيك إجازة. قال له هاي الدرجة ابني حتى نعطيها للبقر، يعني شو يعني دكتور؟ طيب قال وأما شرائط القياس وهو الكلام في شرائط الأصل والفرع وشرائطه العلة وأقسامها ومطلاتها وتقديم بعضها على بعض عند التعارض، فهو باب واسع تتفاوت فيه العلماء تفاوتا كثيرا، ومنه يحصل الاختلاف غالبا مع كونه بعض أصول الفقه. فثبت بذلك ما قاله الإمام إن الركن الأعظم والأمر الأهم في الاجتهاد إنما هو علم أصول الفقه. يعني الآن موازاة التروي قال إن علم الأصول فوق الفقه، وبين لماذا ودون الكلام، يعني أعلى العلوم علم التوحيد يعني منزل. قال أن معرفة الأحكام الجزئية بالأدلة التفصيلية موقوفة على معرفة أحوال الأدلة الكلية وهي الأصول، بحيث توصل إلى الأحكام الشرعية وهي موقوفة على معرفة الباري وصفاته وصدق المبلغ ودلالة معجزات ونحو ذلك مما يشتمل عليه علم الكلام الباحث عن أحوال الصانع والنبوة والإمام والمعاد وما يتصل بذلك من قانون الإسلام. إذن علم الكلام ثم علم الأصول ثم علم الفقه. قال ثم المصطلح بين الشافعية أن العلم بالأحكام إنما سمي فقها إذا كان حصوله بطريق النظر والاستدلال، وبالتالي الذي لا يحصل بطريق النظر لا يسمى فقها، حتى أن العلم بوجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك مما اشتهر كونه من الدين بالضرورة بحيث يعلمه المتدين وغيره لا يعد من الفقه اصطلاحا. لماذا؟ أنت لم تعرفه عن دليل ولا مشاعة الإصلاح، فإن قلت قد يثبت الحكم بشرائع من قبلنا وبتعامل الناس وهو عاداتهم في البيع والشراء والإيجار وغيرها من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وكذا بالأخذ بالاحتياط وبالتحري وبأثار الصحابة وأثار التابعين الذين زاحموا الصحابة في فتواهم ونحو ذلك كالاستصحاب والاستدلال بإبقاء ما كان على مكان نفيا وإثباتا، قلنا هذه الأحكام غير خارج عنها، أي عن الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني كلها مردها إلى أحد هذه الأربعة. فإذا قلنا إحنا مثلا الأدلة والاستصحاب والقياس كذا بقول هذه مرجعها إلى هذه الأربعة. الآن بلش يفصل قال أما شرائع من قبلنا فقد صار الشريعة لنا، يعني إذا ثبت يعني نص عليها في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم تصبح شرعا لنا. قال والتعامل ملحق بالإجماع العملي والأخذ بالاحتياط عمل بأقوى الدليلين كما عرفه ابن الهما، قال هنا عمل بأقوى الدلائل كما في الأصول الثلاثة، فإن القطعي يقدم على الظني كالسنة المتواتر يقدم على الآية المؤولة، والإجماع يقدم على الظني من الكتاب والسنة، وقطعي الكتاب أقوى من ظنيهما فيكون داخلا في أخذها، والعمل بالتحري عمل بالسنة لأنها وردت في جوازه عند الحاجة، والعمل بأثار الصحابة عمل بالسنة لقول عليه الصلاة والسلام أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم، والعمل بأثار التابعين لأنهم أفتوا في زمن الصحابة ولم ينكروا عليهم، والاستصحاب ملحق بالقياس، وكذا الاستدلال بعموم البلوى راجع إلى النص النافي للحرج فصح الحصر بحكم الاستقراء فالأربعة. ووجه ضبطه أن الدليل الشرعي إما وحي أو غير، والوحي إن كان متلوا في الكتاب وإلا في السنة، وغير الوحي إن كان قول كل الأئمة من عصرين فالإجماع وإلا في القياس. والحمد لله رب العالمين. استأذن لكم شيخ في طلع السائج الباص. الحمد لله. التعامل ملحق بالإجماع العام. ما يتعامل به الناس. وأصبح مثلاً تعامل الناس بالاستصناع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أصبح إجماعاً على. شرح ابن ملك على المنار والهداية بكرة زائد اللهم صل على سيدنا محمد تفتزاني في البلاغة يعني اختصر المعاني ومغنى اللبيب، هاي دروس السابقة نكملها. الأربعاء والخميس سيبدأ دروس جديدة، إذا ما حضرت سيبدأ في جمع الجوامع هاي المرة الثالثة يعيد الشرح المحلي على جمع الجوامع، وراح يشرح كتابه في النحو. مش عارف ايش اسمه، على غرار الألفية. مدام شيخنا للعصر راح يدرس نحو، وراح يدرس كتاب اسمه جواهر البلاغة في بيته في الجامعة، جواهر البلاغة وكتاب في النحو وشرح جمع الجوامع والمنهاج في فقه الشافعية. أربعة كتب. هاي أربعة كتب. يدرس الآن في الجامع في المسجد نفسه؟ في المسجد إن شاء الله، ليس في بيته. لا لا، انتوا اذا هاي الاربعاء انا بدي اشرح لكم، مش باجي احد الاثنين. يعني هاي الكتب اللي شرح بالملك كذا بارشين فيها رجال القطاعي، لكن القطاعي مش شيخ سافر عكفيه وسوى عمليه جمع الجوامع. نحن لا، بس يجي احد الاثنين ما في مشكله، بس انا قصدي بتحصل لكم الاستفاده. يعني احنا جمع الجوامع مرتين قرانا الشيخ، فانتوا المحاضر ايش الان فرصه يحضر من البدايه مع الشيخ جمع الجوامع للسبك شيخ مع شيخ المحلي. اي يوم؟ اربعاء وخميس. يومين في اربعاء وخميس بعد العصر شيخ، ومع المنهاج ايضا اذا عندكم شافعيه كمان يروحوا. اربعاء وخميس بعد العصر. شيخ عبد المجيد نسي ان يرد ابو سيده، بتعرف؟ نعم وجدنا والله العظيم هذا الكتاب. بتكلم مع واحد قبل يومين هندي، ف بيقول لي على بعض الرسائل بيقول بترجمها الى العربي من التهنم، فبقول له انا عندي الحيله الناجزه. قل لي معقول وين هذا؟ قلت له والله ودالي واحد من باكستان، كنت طلبتها على النت وكذا، فواحد باكستاني في هولندا بعث لي اياها على الايميل. وذاكر اني يعني صورته قلبت المكتبه كلها والله من يومين وانا بدور على الكتاب ما لقيت. قلت معناته واحد اخذه يعني ما رجعه. نسيت إنه أعطيته لعبد الملك. هذا فيه خمس أو ست رسائل مكتوبة في الأردو وبعضها بالعربي. يعني هاي المسائل اللي صلى الله عليه وسلم محمد يفتى بها على خلاف المذهب.